بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المتم المتفضل المكرم، حمد نفسه جل وعلا على إنزاله الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، ومن ثم جعله روحا من أمره ونورا من لدنه وتحديا به أهل الارتياب على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ثم زاد فنصبه دليلا عليه ومرشدا بالحق إليه وحجة لمن أرسله ببيناته وعلم صدق لمن كمله ببيناته، كيف وهو القائل: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. فأعظم به من كتاب وجع من البدائع العجب العجاب، وصين من شين اللحن وطروء المحو ومن كل ما يستراب، فجاء آية كافية وحجة باقية في الباب مصداق لقول الله في الكتاب المصون: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وصلاة ربي وسلامه على الرسول السيد البينة سيد الأنبياء الذي التقت فيه المعجزة حالا ومقالا، فجاء نورا على نور يهدي الله لنوره من يشاء، وتردى على الصحابة الكرام الأئمة الأعلام ومن لف لفهم وانتحى صفهم إلى يوم الحجام وبعد. قد مضى معنا بعض المتيسر من محصل الفصلين الأولين كتاب إعجاز الإمام الباقلاني، وللتذكير أقول لقد خصص الإمام الفصل الأول للتدليل، يعني لإقامة الدليل الاستشهاد لتأكيد أن نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة على الكتاب، فهو دليلها وهو حجتها وبه ثبوتها وهو أصل لها. ولمزيد إيضاح، لأن هذه النقطة أساسية في مفهوم الإعجاز، أقول منذ استهل الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله له قرأ، عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي، عرفها من خلال الوحي. فإذا اقرأ كلمة من الكتاب فوج الأول من آيات النور التي تنزلت إلى قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذه الآيات هي التي وصلته بالوحي وهي من الكتاب، دسنت نبوءته، آيات التدشين كتابية يعني وحي. واستمر النبي طيلة عمره أي طول عهد بعثته تاليا قارئا باسم الله وتالي للوحي إلى أن بقي بينه وبين الرحيل أياما معدودات، إلى أن تنزلت آية الرحيل آية الرجعة إلى الله، ويقوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وفيه تعزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم راجع إليه، وفيه تذكير وإلماح إلى النهاية قد تمت وتمت المهمة معه. ثم إن الصحابة أنفسهم كانوا يدركون هذه الحقيقة أن النبوءة قائمة على الكتاب. فسيدنا عبد الله بن مسعود قارئ الصحابة وفقيه ومفتيه كنيف ملئ علما كما وصفه الفاروق، يقول: من حفظ القرآن فقد استدرج النبوءة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه. إشارة إلى أن الكتاب هو أعين النبوءة، هو مادتها، هو أصلها، مش ينبغي أن تكون على ذكركم، على ذكر منكم. الفصل الثاني يجيء متمما لشروط المعجزة، بمعنى أنه ذكر الفصل الأول يؤسس لمسألة التصديق، لأن الخارق مصدق، معجزة خارق مصدق، يصدق لنبوءة من جاء الخارق على يديه، يصدق يقول أنت نبي، نقول عرفناه أصل. تبقى شروط المعجزة الأخرى المتبقية، وهي أنه لا بد أن يكون هذا المصدق هو في نفسه معجزة، ولكي يكون كذلك لا بد أن يكون متحدا به، ولا بد أن يتم عجز معارضه عن الإتيان بمثله. ولذلك خصص الفصل الثاني لهذا المبحث، وجاءت فيه تدليل على القضايا الثلاثة أو الأصول الثلاثة التي ينبغي أن يعرف من خلالها تحقيق هذه الثلاثة، إذ معرفة والتواتر لا بد من أن يثبت أن هذا القرآن هو بالتواتر، هو هذا، هذه معجزة رسول الله المسمى القرآن من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس، بآية محصورة بأدائها المنقول تواترا على اختلاف حروفه، وأن يثبت أيضا التحدي من النبي صلى الله عليه وسلم لمن بعث إليهم بهذا الكتاب، يثبت أيضا بالتواتر، يعني سبيل المعرفة تواتر هذه الأشياء. وأخيرا ألا يوجد أحد يعارض، بل يوجد منهم من ينطق صراحة بأنه عاجز أمام هذا الكتاب بأن يجيء بصورة من مثله أو بحديث مثله. ثم أذكر بأن الإمام الباقلاني رحمه الله في الإعجاز ختم هذا الفصل بمسألة مهمة جدا في الباب، وهو أن معجز القرآن، ربما سبق ما سيجيء تفصيله، قال فمعجز القرآن بنظمه، أي إعجازه بنظمه وبه يستدل عليه، هذا كالنظم. ثم زاد فقال مجيبا عن سؤال، وهل كتب الله الأخرى السماوية متحدا بها أو أن نظمها معجز؟ ليجيب بأن هذه الكتب ليست معجزة بالنظم، ويستدل بشيئين أساسيين، كتب الأخرى تراث موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم وغيرها من رسائل الله ليس فيها إعجاز بالنظم. لما؟ قال لأن الله تبارك وتعالى ما وصفها بالمعجزة، بمعنى ما جعل نظمها معجزا، بمعنى ما جعلها آية للنبوءة مثل القرآن بالنسبة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. يعني معجزات الأنبياء من قبل كانت منفصلة عن كتبهم، بينما إعجاز رسول الله، معناه الخارق المعجزة التي كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثبتة لنبوءته هي هذا القرآن. أما المعجزات الأخرى فلم تجيء في سياق التحدي، استثنينا شيئا طلبه المشركون حين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أرنا آية فأشار إلى القمر فانشقت، الحديث في الصحيح. ثم أيضا الجواب الثاني أو الدليل الثاني هو أن التحجي بالكتب الإلهية السابقة كان بما فيها من غيب وما فيها من خاصها الذي جاء لا يمكن أن يجيء من غيرها، لقد أتينا موسى كتاب زد وأتينا موسى الهدى ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الهدى، أي هدى التي بها تصحيح أخطائهم وأوضاعهم والفساد اللي هم عليه. فخاص ما جاءت به من إخبار بالغيب ومن وعد ومن ذكر النعيم والجحيم والإجابة والعقاب وغيرها مما هو خاص به يمكن التحجي به، ما بالنظم فلا. يضيف الباقلاني أن لغة هذه الكتب لا تسعف، بمعنى أنها ليست محلا للتحجي بالنظم، مثلا مهمة جدا لما سيجيء من بعد. هنا أن اللغة التي نزلت بهذه الكتب العبرانية والسريانية أو حسب لغات الأمم لنما صنع من رسول الله بلسان قومه، هذه اللغات طبيعتها ليست كلغة الكتاب الخاتم، ما فيها خصائص تقبل أن ترتقي إلى مقام الإعجاز، وده في سمو للغة باللغة، سمو للغة الخاتمة، والذي اقتضى من أئمة حين رأوا من يتنقص العربية ويذكر مثالبها أو عيوبها تصدوا، فكتبوا كابن جني وهو ليس عربيا، فكتب كتابه الخصائص والأجزاء الثلاثة، وكتب الجرجاني أسرار العربية وليس عربيا، يقول هذه اللغة تختلف عن سائر اللغات. كيف ستعلمون ذلك إن شاء الله، اصبروا. ولكن من الابتداء اللغة الخطاب حين تكون غنية بمعجمها لإفراد معجم الكلمات، ماشي الغنى هنا غنى عددي فقط، وإن كان تعالى مستوى العدد كان غنى. الإحصاء المعجمي اليوم يقول إن في لسان العرب 80,000 كلمة أصدرت، كلمة أصدر يعني ما يسمى بما يدور عليه الاشتقاق، من كل أخذ كل ما يرجع له يشتق من هذا الكلمة، أخذ وما أخذه وأخده والأخاد والأخدود ذلية، كل ما يرجع لمادتها كلمات، 80,000 مادة ما قالش كلمة. هذا إحصاء بسيط، وهذا لم يغطي كل مفردات اللغة. والمستعمل به في عصور الأدب عندنا هنا اليوم بإحصاء بعض الذين أحصوا 10,000 أسرت يعني مادة كلمة. ثم الغنى أين يظهر؟ ليس في الكم فقط، ما يسمي علماء اللغة بالوجوه والنظائر. هناك كلمات تسمى بالوجوه، معنى الوجوه كلمة مشتركة تدل على أكثر من معنى، تصل إلى أن يكون فيها 25 معنى مشتركة فيها وهي كلمة واحدة. قالوا هذا في المشترك، قربوا احنا مثل مسألة عين، وهذا كثير من يضرب مثل عين الباصرة وعين الماء الجارية والعين الذهب والفضة وعين الرجل نفسه، جاء زيد عينه أي هو تأكدات، وأصابته عين أي نفس شريرة وهي عين كلمة، اسم هذا الوجوه. والنظائر هي الكلمات المتواطئة على معنى واحد، وهذه فيها خلاف هل هي في اللغة هكذا بإطلاق ترادف، مثلا للسيف 40 اسما مثل، وللغيم 12 اسما، ولكن ليس فقط اسماء تدل على ذات ما تدل عليه الأخرى دون فارق. لما جاء المحققين هناك فروق دقيقة، السحاب غير الغيم، قربه كتفته، والعارض عارض ممطرنا، وحين يسير وحين يتفرق وحين يكون أقزاعا في كل حال له اسم. هناك من يتسمح بالتسامح أو التسمح فيجعلها من قبيل المترادفات، وهناك علم اسمه علم الفروق اللغوية، عازم الفروق تخصص في ذكر الفروق التي تكون بين ما يقال فيه أنه مترادف أو متقارب، وسيجيئنا بعض من هذا إن شاء الله في درس الإعجاز. فوضعك أعطى في محل آتى لا يقبله حس اللغة الراقي، قل آتيتك قل أعطيتك، كاين فرق. تقول أتى أمر الله تقول جاء أمرنا، فرق. ولابد من ينتبه لهذا. ثراء اللغة فضيلة من فضائلها، وجود مثل هذه الأشياء التي يمكن أن تطوي فيها الإيجاز، توجز بها كلمة تحتها معاني، أو حين تريد أن تتوسع في مقام الإطناب أو الشرح، لأن العرب إذا أردت أن يحفظ عنها أوجزت، وإذا أردت أن يفهم عنها أطنبت. فلكل مقام مقال يخصه ويناسبه. مقام الإيجاز غير مقام الإطناب، ومقام المساواة غير المقامين. والثاني ساعة الأساليب المركبة، هذه استعارة، هذه كناية، هذا مجاز مرسل، هذه تورية، هذا استخدام. تتفاوت اللغات، المسألة ما فيها فقط في انتماء يعني عصبية للعربية أبدا. اختيار الله اللغة هذه لإنزال الكتاب الخاتم والخالد فيه سر، وفيه تشريف لهذه اللغة، لا بمجرد أن سيدنا رسول الله كان من العرب أو من الله، لا أبدا، وإنما للسر اكتشف فيها ولا يزال. وأول من شهد به الخصوم وغير المنتمين أصلا للغة الكتاب، فسيبويه تلميذ الخليل بن أحمد الفرائدي حين وضع كتابه الذي يسمى بقرآن النحو، كتاب سيبويه، يقول باعث وضعي لهذا الكتاب هو ما أحس من أن هذه اللغة خشية أن يذهب العارفون بها فصديعوا مع ضياعه مع جهابهم أسرارها الباهرة. هو ثم كأني بالإمام عليه رحمة الله كان على علم بلغة الفرس، فحين ساق كلام عن زرادشت والكتاب الذي ورثه الفرس عنه وفيه جملة حكم قديمة كانوا يرجعون إليها وهي مترجمة بالفارسية، يقول في الختام ومتى أمكن للفرس أن يكون لهم كتاب معجز، يعني كتاب أدبي معجز. كان الرجل على علم بالفارسية وهو قاضي في رحابها، كما قاضي القضاة في كرمان وشيراز وغيرها من ما يسمى بعجم بعراق العجم، عراق العرب وعراق العجم جاورا، كان عدل امتداد والأهواز. في حين لما تكلم عن غيرها من اللغات أحالها على أهل العلم فيها، كان به كان يعلم هذه اللغة وترد عليه الأسئلة من أهلها وبعيدين في الأصقاع بلغتها، فكان قال ما كان زماننا هذه الأشياء، ويعلم ما فيها من إمكانيات الخطاب. هو لا يغمط اللغات حقا، يقول لكل لغة أدبها، كل لغة إمكاناتها وخصائصها، ولكن بهذا طوى الإمام هذا الفصل ليجعلنا على فصلين، على أبواب فصلين معنون بقوله فصل في بيان، أو فصل في بيان جملة الوجوه التي يا إعجاز القرآن. والمفتاح إذن هو دائما الترجمة، فقوله وجوه يعني ما يعرف به الشيء، وجه ما يعرفوا إيش. فأنت تعرف وجهك بالوجه، وجوه الإعجاز ما به يعرف الإعجاز، الحيتية التي من جهتها يتبين الإعجاز. هنا القرآن معجز خلال التحدي وعز المعارضين، عز المتحدين. يبقى بما كان هذا الإعجاز، ما وجهه الظاهر الذي من خلاله عرف وبه تبين؟ عقد له هذه، ثم أضاف إليه جملة، جملة الوجوه، وجوه الإعجاز. ومن الجملة العدد، العدد الإجمالي للوجوه، في إشارة إلى أنه ليس هناك وجه واحد للإعجاز. حتى ونحن نقول النظم راه تندرج فيه وجوه من الإعجاز. ولذلك بدأ أولا بحكاية ما هو مقرر في هذا الموضوع، لأنه سبق أن كتب فيه، كتب فيه الرماني في نكته، وكتب فيه الجاحظ في نظمه، وكتب فيه الخطابي قبل أن يكتب فيه، لكن لا ندري هل بلغ والمبلغ هناك. بذلك قال ذكر أصحابنا وغيرهم في بداية، ويعني بالأصحاب هنا في الباب الأشاعرة، هذا اصطلاحه المضطرد، وغيرهم يعني من ليس على منهجهم في العقيدة والكلام، وهم المعتزلة الذين عصروا القاضي عبد الجبار وغيرهم. ويعني بالأصحاب هنا ابن فورك وأبو إسحاق الإصفرايني والباهلي الذي هو من شيوخه من شيخته، وغيرهم ممن عاصروه من أعلام المذهب الأشعري. وفين أين نطق بهذا وتكلم عليه؟ في مبحث العقائد، لأنه في مبحث النبوءة من قسم الاعتقاد يحتاجون إلى بيان معجزة القرآن، أي كونه معجزا لأنه دليل النبوءة. لذلك يبحث هذا، قلنا الإعجاز يبحث في جهتين، يبحث في الدرس البلاغي، ويبحث في علوم القرآن، ويبحث في علوم التفسير باعتبار غرض من غرض المفسر، ويبحث في الدرس الكلامي في العقائد في قسم النبوءات وأدلته دلائل النبوءة. قال أصحابنا وغيرهم جملة وجوه الإعجاز ثلاثة، وذكر منها ما في الكتاب من غيب، أي من أنباء الغيب الآتي التي وقعت كما أخبر بها، كما أخبر بها. هذا دليل من أدلة إعجازه، من إعجازه. لا يمكن لك أن تجيء بعلم من الغيب، لا تعلم الغيب، وهذا الذي جاء به وتحقق يدل على أنه الإله العالم بالغيب، وهو مرسل محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب. يعني وجه الاستدلال بخبر الغيب وأنبائه على أن هذا الكتاب إلهي المصدر. وثانيا الغيب الماضي، الذي هو الوجه الثاني، ما فيه من غيب ماضي، ما أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن من غيب ماضي تمثل فيه في قصص الأنبياء مفصلة، وهو نبي لا يكتب ولا يقرأ، وما له خلطة بالذين يعلمون الكتاب، وقد عاش مدة كل في وسطهم قريش، وهم يعلمونه ويعرفون أمانته، ومجتمع العرب كان تحت الشمس حركة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف خرج وكيف دخل وكم ذهب، كل شيء محفوظ عنده، حتى خلطته لو كانت بها للكتاب كل شيء مضبوط ومفصل. كيف يتحدث النبي بغير غيب عن قصة آدم مفصلة؟ حتى إن الكتابين ليصححون ما عندهم بما خبر به النبي. قال تعالى وليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. أضافوا للتوراة وحرفوها، وهلوا لهم مما كتبت أيديهم، مواطن أساسي صححت لهم بخبر الغيب. كيف يتحدث القرآن عن آدم وابنه وحديثه عن ابني آدم وما حصل بينهما من تقاتل؟ أو ثم قبل كيف كان بدء خلق آدم وكيف سوي ونفخ فيه من روح الله وكيف أسجد الله له ملائكة كيف أهبط قصة الخلق الابتدائي لا يمكن أبدا أن يتحدث الواحد مثل هذه الأشياء جزافا أزل يدك حول حول قوتي قصة الكون أول مرة الذين كفروا السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما كيف بدأ الكون؟ لا تظن أن هذه الأشياء فيها تطاول من العلماء الآن على مثل هذه أبدا. الكون الحديث القرآني عن الأفلاك وحركتها ودورانها كل في فلك يسبحون والسبح الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وكيف فرق بين الضوء وبين النور الضوء يكون بالأصالة والنور يكون بالاقتباس والتقابل الأشياء لا يعرفها الفلكي الدقيق ثم كيف يتحدث القرآن عن قصة الطوفان في عصر نوح والسفينة وكيف نجت وكيف تركت آية كيف يتحدث عن قصة موسى في 9 مواطن بأساليب مختلفة كيف عاش في البلاط وكيف عاش قبل في بني إسرائيل وكيف فتناه فتونا كيف فتن فتونا كيف ألقي في التابوت كيف حصلت القصة بتفاصيلها ومش هذه القائل وحي إليه في الوادي المقدس وخلعنا عليك إنك بالواد الغيب الماضي الغيب الآتي الغيب القائم معجزة ماذا يسمى هذا؟ الغيب القائم في مضمر النفس ومتلوا له بقول الله ويقولون في أنفسهم لولا يعجبنا الله بما نقول لما سمعوها قالوا من أخبر محمد بما كنا نفكر فيه وقلت عليه هم الطائفتان منكم وإن تفشلا همت يصور الهم لطائفة بني حارثة من الأوس وبني سلمة من الخزرج وما حصل له من تفكير في الفرار قبل أن تتم موقعة أحد الغيب الآتي والغيب الماضي والغيب القائم في عالم النفس جوانب من المعجزة ثالثها نظم هذا الكتاب البديع وتأليفه العجيب وحنا هنا بالنظم من الابتداء نظم هو ضم الكلام بعض إلى بعض ضم الكلم لتكون الجمل وضم الجمل ليظهر أسلوب وضم الأساليب لتكون السياق وتتميم الصور بمقاطعها بمطالعها بمقاطعها من انتقالاتها وتخلصاتها نظم ثم المعالم الشيخ أن مسألة النظم وهي بمعنى أن القرآن وجوه تحدي منها ما يرجع للمعنى ومنها ما يرجع لللفظ انتبهوا معي هذه المسألة خطيرة حين نقول اللفظ ونقول المعنى نتحدث في الحقيقة عن شيء واحد لأنه المعنى هو ما يقصد باللفظ قل ماذا تعني؟ ماذا تقصد؟ فالمعنى إنما يكون بدلالة اللفظ لا يوجد عندنا روح بدون جسد ولا جسد بدون روح لحيين متحرك إنسان اسمه إنسان يعني حين تفقد روح تصبح في عالم آخر اسمه عالم الموتى أما روحه لوحدها فهذا لا يتجلي لها تبع معي هذا الله تعالى يعطينا شواهد قائمة لعالم الغيب في أنفسنا وفي أنفسكم شواهد آيات دلائل فلا تبصرونها وتستدلون بها على الأشياء الأخرى حتى لا تفتح الباب للإنكار من قاصر المحتوى المعاني أقول علم الكتاب مضامينه فيها غيب فيها تشريع فيها نظم فيها حقائق كونية فيها فيها قصص أنبياء للاعتبار صدق. قل تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، والحق ما وافق الحكمة وما طابق الواقع، ما طابق الواقع صدقا ووافق الحكمة تماما، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. إذن عندنا المضامين وعندنا الموازين وهي الأحكام، أحكام العدل الإلهي، وعندنا العناوين. ترجمة قريبة لا تكلف، من أجل تستحضروا هذه الجوانب الثلاثة، هذه الجوانب الثلاثة في الكتاب، في نصه، في بيانه، في لغته. إذن منها ما يرجع للعلم، ومنها ما يرجع للحكم، ومنها ما يرجع للنظم. نظم، وتقريب كلمة نظم، نقول نظم ينظم الدرر في العقد إذا ركبها مرتبة على نسق فائق. تعرفون السلك والخيط الذي تسلك فيه وتدخل فيه خرزات العقد أو الدرر، نقول الدرر هذه وتسلكها في خيط وفي عقد ثم تطلع في غاية الاستواء، هي لو نترتها لكانت جواهر، ولكن نظمها هو الذي يعطيها الصورة الحقيقية المسمى نظما، وهو الذي يجعلها تسمى عقد كذا بحسب وضع جواهر فيها. ونقربكم شوية الصورة باش تقربون الآن معنى النظم، احنا لازلنا مع النظم إلى نهاية الكتاب. لو قلت لك خاتم، خاتم في الأسبوع، والسوار في المعصم، وقرط في الأذن، والمادة واحدة هي ذهب، ذهب أو فضة، مادة واحدة، لكن الذي يجعلها تحمل اسما وحكما وقيمة هو هذا الشكل الذي أخذته، هذا النظم الذي جاءت عليه. إذن بهذه الصورة تسمت، فهمت عندنا؟ هذا هو المسمى أو ما يقرب معنى النظم، بحيث لو صهرتها وأدبتها فاختفت معالم القرط والسوار والخاتم ما في تميز، لكن حين تأخذ أشكال، تأخذ أشكالها وأسماءها ويقال إنما جعلت، أعطيت هذه القيم وتميزت بصورها الخاصة التي هو نظم حليتها. فمادة الشعر ومادة النثر كان نثرا فنيا سجعا أو مقاميا لمقامات، وكان موزونا دون تقفية، ومادة واحدة الكلام والجمل والتراكيب إسنادية، ولكن هذا الذي جعله قرآن، وهذا جعله الشعر، وهذا جعله رسالة، وهذه خطبة، هو نوع نظمها. لذلك احتاج المقام من الشيخ الإمام إلى أن يفصل في معنى النظم، فذكر معاني عشرة. قال عنها بأنها مندرجة في معنى النظم لكن باعتبارات مختلفة، منها ما يرجع لجملة النظم كلا، ومنها ما يرجع لاعتبارات أخرى سيكشف عنها. وبهذا طال الفصل قليلا، واحتاج إلى إضافة فصل تكملة اسمه شرح ما بقي علينا شرحه مما ذكر، وهو فصل صغير، وهذا عندهم في باب مناهج في الكتابة. عندنا بدءا من علماء الحديث كالبخاري، له أبواب في جامعه، باب المقدمة، وباب الترجمة، وباب الفصل، ثم عندنا الكتاب. باب المقدمة كالباب الذي بدأ به الجامع، باب قل الحديث إنما الأعمال، باب إنما الأعمال بالنيات، باب مدخل، باب هذا الترجمة فيه باب المدخل، باب حدثنا وذكر حديث الأعمال بالنيات. ثم عندنا باب الترجمة اللي هو باب وضع عناوين داخل الكتاب، باب من قال إن الفخذ عورة، ترجمة باب حدثنا، هذا فصل منه، باب فصل منه. بينما لما كان الكتاب في حجمه صغيرا جعل أبوابه كلها فصولا وجعل ملحقاتها فصولا صغيرة. نقول فصل أي من سابقه، فليس متميزا بعنوان مستقل نعمة ولا طويل المادة يحتاج إلى إفراد، فصل أي منه. دخل في شرح ما بقي من وجوه الحجاز. ثم لإسعاف الطالب في تقريب مادة هذا الباب لأنها طويلة نوعاً ما وتحتاج إلى وقفات قصيرة إن شاء الله لنطول بحسب الإمكان، نظمت لكم على العادة هذا الفصل ضمن يقرب لكم هذه المعاني حتى لا تضيع. إنك لو تابعت الشيخ ويفصل ويشرح فإنك لن تقف إلا وقد ذهب أول ما كنت تقرأ من ذهنك، نظر لاش لاتساع المادة. قل ده سيدي بسم الله الرحمن الرحيم، اللي عنده قلم شوية سريع يكتب لما كان شرعي مدونة إن شاء الله. وعندكم هذاك الفصل السابق، عندكم النظم الأول جملة ما تم به الإعجاز، ثلاثة من أوجه تنماز، ذكرنا ثلاثة أوجه الإعجاز، جملة ما تم به الإعجاز ثلاثة من أوجه تنماز أي تتميز، يتميز بعضها عن بعض. واحد، إخباره بمغيوب آتية ومثلها أنباء غيب ماضية كقصة الخلق وغيب المضمر في قائم الكون ونفس المضمر. بينت لكم قبل أن الغيب آت وماض وقائم، وهذا الغيب مراد به الغيب المطلق، الغيب النسبي فهذا شيء آخر، قد يعلم هذا ولا يعلم هذا. فقد تكون مثلا أطلع على أمور هي عندي شهادة ولكن عندك غيب فهذا نسبي. طبيب عنده مجهر وينظر إلى خلية ويصفها وأنا ما عندي مجهر فهو يخبرني، فالشيء بالنسبة إليه غيب نسبي لكن بالنسبة إليه هو شهود، لأن الأداة امتداد وتكبير لأثر العين، أنا كأنه هو. فلم يمكن أن يقال في هذا غيب، وبالتالي يقع الإنسان في تصادم أحيانا مع آية الكتاب ولا يفهم الكتاب. فسيدي الله تعالى يقول ويعلم ما في الأرحام، واليوم صارت الآلات تضع لنا أو تكشف لنا عن أشياء كثيرة تتعلق بما في الأرحام ولا يفهم الكتاب، لأن الذي عند الله في علم الكتاب ولم يمكن الإنسان منه هو الذي لا تصل إليه حاستك لا العادية ولا الممتدة، هو شبيه بامتداد العين العلمي امتداد، هذا شهادة فليقال فيه غيب. ثم ماذا يصلون إليه؟ القرآن يقول ويعلم ما قالوا يعلم من غير جنس، ما أي سقط أم يكمل خلقه، أما ذكي أم غبي، يعيش معمرا أم يعيش قصيرا، لا أحد يستطيع أن يعرف لا بمجهر ولا بغيره تفاصيل ما، لأن ما من صياغ العموم، والعموم ده عموم استغراقي. ما ثم حتى بالآلة، هل يستطيع في أول لقاء أن يدرك حقيقة الآلة؟ أمهلني إلى أن تتشكل ما يمكن أن تقع عليه الصورة، أي امتداد العين الذي وصل إلى الإنسان بالامتداد. ولذلك من حين نسمع الله تعالى يصف نفسه علام الغيوب لا يقول علام الغيوب والشهادة، علام، ولكن حين يجي لعالم يقول عالم الغيب والشهادة أي غيبكم وشهادتكم. أما الله ليس عنده غيب يعلمه، كل عنده شهادة، الكل عنده حاضر، وهذا وصف الله الشهيد، إن الله على كل شيء شهيد. ويقول تعالى الآية العقائدية التي تقرب لنا الكمال العلي، ما يكون من جوة ثلاثة له ورابعه ده أنا شهيد. غيبك وشهادتك، ما اعتقدت أن لله غيب وشهادة أنا عندي كفرت غيب وشهادة، غيبك أنت وشهادتك، ما يغيب عنك وما يحضرك، أما الله فالكل عنده حاضر، ليس عنده غيب. تابع سيدي، كقصة الخلق وغيب المضمر في قائم الكون ونفس المضمر، نفس ما تضمر. ثالثها، ثالث الأوجه، بديع نظم مفلق. عندنا أفلق في اللغة هي أتى بالعسل. ثالثها بديع نظم مفلق قد انتهى لغاية التأنق. التأنق هو جمال سبك، مباين. ثالثها بديع مباين، مباين يعني مخالف، مباين، مباين المعتاد من خطابي. وعز أن يجار في ذي الباب. عز هو ليس له نظير، جل عز أن يجار القرآن، أن يكون له مجار يمشي معه في نفس مستوى بديعه. وإن تشأ تفصيل ذا الأخير بما معان جلت عن نظيري. من هذا البديع وهو آخر ثالث الأجزاء، فإنه عرفه بمعان عشرة أو في الصلاة فيه. فأصغي سمعا منك ثم كتبي. كتبها هي خط وضبط. فأصغي سمعا منك ثم كتبي من معجز القرآن لابن الطيب. اسمع نقل منه: خروجه عن كل ما قد عهد من طرق البيان أعني الرائدة. خروجه عن المعهود من طرق البيان. طرق البيان هي مجاري الكلام، هذا شعر بموضوعاته، هذا سجع بأنواعه، هذا كلام خطب بإشكاله، هذه رسائل، هذه محاورات. خروجه أي خروج القرآن عن كل ما عهد من طرق البيان أعني الرائد، البيان الرائد مش البيان العادي، فليس بالشعر ولا مسجع من نتر أو معدل مبدع. القرآن ليس شعرا ولا سجعا نتريا ولا معدلا موزونا غير مقفى. أشكال التي عليها كلام البلغاء، القرآن خارج عن هذه الطرق من النظم. هذا واحد، هذا يدخل تحت بداعة النظم. من أين جاءت البداعة الأولى؟ يعني قالوا بديع كما في وصف الله، بديع السماوات والأرض، أنا بديع، مو بديع أي مخترعها على كمال في النسق، هنا سواهن، خلق فسوى، ده فعل. ولكن ما تقولوش الله مسوي، تقولوا بديع، لأن أسماء القرآن، أسماء الله تتداخل، تصاريفها كتصاريف الآيات، تصاريف الأسماء كتصاريف الآيات. ولذلك تجد في المعنى الواحد أسماء متكثرة: غافر وغفار وغفور وذي مغفرة، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. والذي لا يفهم يطيع، وقد يضيع الآخرين بسوء فهمه لمعاني الكمال الإلهي العلي. وتجد رحيم وإن درج تحته غفور، وسميع وإن درج تحته أو يندرج في عليم وينوب عنه أحيانا. فليس بالشعر ولا مسجع من نتر أو معدل بديع. والبداعة جمال، هذا شيء بديع غاية في الكمال، بديع السماوات، مبدعها على نسق متفرد، أجرامها، أكوامها، أنوارها، مساراتها، مجراتها. واسأل الذين هم عشاق الفلك، هذه فقط غير باحثون في عشاق الفلك، الذين يبحثون هنا هذه ما يسمى بلوحات المزينة في عالم الفلك. زينا السماء، نقرأ نحن القرآن، القرآن لا نهتدي به، يعني الله مقبلين الصراعات خويه زين السماء الدنيا بمصابيح، كل هذه التي ترى لنا دنيا، ما الذي يعلم نهايه السماوات؟ لا احد. قال تعالى: والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون، اي لموسعونها. ثم قلت: تناسب عما على طول يرى. هذا من المعاني مندرجة تحت البديع. تناسب عما على طول يرى، مؤتلف على اختلاف كثرة. كثرة يعني غلب، غلب في الكثرة. قالوا كثر نما وزاد، وكثر غيره غلبه كثرة. كثرت فلانا فكثرني، هكذا تلاد معناه غلبني في الكثرة والرفرة. تناسب عم، هذه من معاني نظم البديع. تناسب الذي جاءت عليه الآيات وسمي في القرآن تشابها. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. تشابه هنا مش التشابه الذي يقابل المحكم، هذا مبحث عام، مبحث كلامي عقائدي أصولي. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كله، معنى متشابه متناسب، هو تناسبه الكلي فيه. يرجع لي للنظم جملة، كل القرآن متناسب، معناه لا خلل فيه والاختلاف، كما تقول لا تفاوت في خلق الله. تناسب، تجي واحد في شي قوام إنسان، قوام إنسان، ويبدو لك غاية في ما صوره الله عليه، فتقول هذا متشابه. كيف؟ متناسب، متناسق. شيء الاتفاق الذي يحير الناظر يسمى تشابها. وخذوها من القرآن في قولي في قصة البقرة: إن البقرة تشابه علينا. ما قدرنا نميزه أيهما المراد بسبب خصوصية ما تقاربه في الكلام، كل شيء زين كم قد إحنا نريد بقرة متميزة بفضائل خاصة. تناسب، تناسب عما على طول يرى. انتبهوا المسألة هذه لا بحثها سيدنا وسيزيدها بحثا. الكلام حين يطول مهما يكون موضوع، كان موضوعي الواحد، كما نقول مثلا هذه القصيدة، عندنا مثل شوية المأجل، هذه القصيدة في موضوع مديح أو في موضوع رتاء أو في موضوع وصف، هذا موضوع واحد. إذا طالت لا بد من أن يعثر النقاد على خلل ما في نظمها، وهذا سيجي هنا حتى في القصائد التي نحيطت بأنها عيون الشعر، لا بد من أن يعثر فيها الناقد على شيء. فكيف إذا اختلفت الموضوعات وتم الانتقال من نسيب لمدح ومن مدح لهجاء، وهذا الشيء يحصل، فإن الشاعر أحيانا والكاتب الناثر تجده متحيرا، وأحيانا جواده لا يركض إلا في باب واحد وفن واحد، فإذا نقله إلى الثاني عثر. وسيجيون أدلة إن شاء الله فيما يقص الشيخ علينا وفيما يشرحه بطول. تناسب عما على طول يرى. القرآن هو في موضوع القصص، وهو في موضوع الأوامر والنواهي، وهو يستدل لقضية التوحيد، وهو ينبئ بخبر الغيب. القرآن تتكلم معنا نشكون هنا أهل العرفان، العارف بلسانه والمستحضر لبرهانه، هذه كلها مستويات يتطلبها مثل هذا الكلام. تناسب عما على طول يرى، مؤتلف على اختلاف كثرة. كيفاش مؤتلف في المختلف؟ كيف تقول موضوعات مختلفة، والقرآن في سورة واحدة يعالج موضوعات أخرى، ويتم ما سماه سيدنا السيوطي بالخلوصات. تعرف الخلوصات؟ تخلصات، حسن الانتقال، ثم احتوى أن تنتقل لتحس جسور في غاية البداعة بين موضوعات مختلفة حتى تبدو لك مؤتلفة تماما. وأي سورة تريد أن تبحثها تعطيك هذه المعاني كلها. ولذلك قال أحد الأئمة: وصور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهائها بلغة أكمل نظم وأجل، وكيف لا وهي كلام الله جل، ومن لها أمعان في التأمل بدله كل خفي وجلي. يتأمل وتدبر يجد أنه ليس في كتاب الله اختلاف. زين، قل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مش اختلاف، تنوع، توزع، الذي هو التضارب أو الخلل في الانسجام، تناسب عما على طول يرى، مؤتلف على اختلاف كثرة ليس يرى ينقص حين ينتقل، بين فنون القول حيث تنفصل. قلنا فنون القول هي مختلفة، حتى في فن الأدب الكلام في حماسة وكمال، الكلام في فروسية، والكلام في رسالة عتاب ورسالة استدلال ورسالة إقامة حجة، مختلف فنون القول. حتى إننا هذه الأجناس الأدبية والأنواط الأنماط اللغوية وسميها نظوم للكلام، كل نمط له قيمه التي مرعية فيه حتى أدبيا. ليس يرى ينقص حين ينتقل بين فنون القول حيث تنفصل. فنون القول منفصلة، يتناوله القرآن في سورة واحدة فيتم القصة وتجد الانتقال في غاية السلاسة لموضوع آخر يؤسس له. شوف أنا أعطيكم مثال البقرة. البقرة حين يريد القرآن أن ينتقل لخطابي من خطاب الناس إلى خطاب صنف من الناس هم بنو إسرائيل، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم، وذكر المنن، لأن هذه يدخل في سياق الاستدلال. القرآن يستدل بالآيات العقلية ليوقظك ويعرفك بمنن الله ليحسسك بضرورة فتح القلب لهذا الذي يخاطبك. آلاء وآيات معا، لأنه لا يخاطب العقل فقط، إنك درست عقل فقط. عبد ربك لأنه يستحق أن يعبد، الذي خلقك، الذي جعل لكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي استوى إلى السماء فسواهن أي لكم، بدليل العطف، خلق لكم ما في الأرض وسوى أي لكم، والدليل الآيات الأخرى، سخر لكم ما في السماوات قبل أن يقولوا ما في الأرض. ثم ذكرهم بقصة الإنسان، هذا الذي يريد أن يقيم الدلالة. وإذ قال ربك للملائكة أتدرون كيف أنا اخترتكم لتكونوا خلفاء في الأرض، وكيف سجدت لك ملائكتي، وكيف علمتك، وكيف أن حين أخطأت لقنتك المتاب فتلقى آدم ربي كلمات، وكيف حين أنزلت عليك الهدى فإما يأتينكم منه ما ترك. ثم مباشرة زيد، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار فيها خالدون. يا بني إسرائيل، وهم من بني آدم، والدهم الذي تحدث عن كونه أكرمه وأسجد له. والإضافة، يا أبناء النبي إسرائيل لقب يعقوب سيدنا يعقوب، وهم ينتسبون إليه لليوم ويفخرون يعقوب، فما كانت شيء مؤسسة كبيرة يسموها، معنى ننتسب، ولكن ننتسب وننتهب. واختيار الاسم لأن السياق سياق تذكير بالتخصيص والفضيلة، وفيه الصفة صفعة في غاية اللطف. يا أبناء النبي، لما تخالفون نهج نبيكم وأبيكم؟ فهو من جهة من نظر السلالي ثم منه بنيه، وهو يعقوب نبي إليكم. كيف انتقل القرآن من الحديث عن جنس آدمية ثم خصوصية التكريم إلى جنس من بنيه بإضافة التكريم؟ لأن تخشوا الآن تريد أن تنصحه وتصحح له، وتعلم أنه ابن لرجل فاضل، يعني من المداخل إصلاحية راقية في أدب الدعوة أن تقول له يا ابن الفقيه قبل أن تبدأ بعتابه وتصحيله. لو لكم قلت له في البداية يا ابن وخرجته من عالم الإنسان، ما تترك في استعداد لأن يقبل منك. تقول القرآن كيف يعلمنا؟ تمع دائنا فقه الدعوة، فقه الخطاب. يا بني إسرائيل ذكروا نعمتي، لأن ما زال هو يحددهم، نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. كيف تتعامل معهم في الخطاب؟ خطاب كأنه بين متماثلين متساويين. وإياي فرعبون، وما نقلش أنه فخافون. لاحظوا الآن حتى هذا اللون اليوم أخطاء المصطلحية، يعني الإرهاب عندهم أشد من التخويف، ثم يفهمون لغة الكتاب. دعونا من شيء الخشية شيء يا أخي، خوف راق. وإذا خولف بنا في سياقة أخرى فلي مقصد تم في السياق، لا تعجل تقول هدينا بحال هدينا بحال هدينا القرآن. إذن كيف ومثل مثل. لاحظوا كيف انتقل من القصة إلى الحديث عن بني إسرائيل وأنت لا تحس. وما يأتي إنكم من يهودا فمن اتبع لبني آدم، ثم قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي نعمت عليكم قديمة. ثم بعد منها وإيد فرقنا بك وإيد نجيناكم وإيد، وكلها بإيد زمنية الدالة المضي والمستحضرة للحضرة العطاء تولى الحضرة التأجيب. وإيد فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وغرقنا عدوكم آل فرعون وأنتم تنظرون. وإيد آتينا موسى الكتاب لكم والفرقان لعلكم تهتدون. وإيد القرآن الكريم في تنقلاته في معالجاته لموضوعات مختلفة لا يبدو للمتدبر، لا يحس بقلق وانزعاج أو نبوة في الخطاب، لأنك شقف زم. ولذلك قيل لأحد الأدباء أنت مثلنا، وقد كان من علماء النقد أصحاب الأذن الراقية أصحاب الملكات، قرأ عليه ثلاث قصائد وقيل له صنفها. فقال الأولى عندي ديباج وتيدير ديب على وقتك، كانوا في سوق بغداد. لا عندي ديباج. والثانية مسيح، تعرفون المسيح هو المنديل الذي يمسح فيه. والثالثة قال وتلكى قرين، ثم قال نطع جلد مدبوخ وفيه خشونة. شو كده هذا الرقي هذا؟ شو كده يقرب؟ قال لقد فهمت عنك. هادو علماء وبيان هذه اللغة، وفي أزمنة متقادمة في الطول ضاربة. وكيف هؤلاء الذين حين آمنوا استقاموا إيمانا عن معرفة؟ ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول العارفين بإعجاز القرآن. كان أحيانا يصلي بالسبع التوالي، يقرأها في تهجدات رسول الله السبع التوالي، يعني يقرأ حوالي قريب من ربع الكتاب في قيام واحد. أحيانا هذا من الاقتراض مع التدبر، أرى القلة مع التدبر. قام ليلة بآية، إن تعجبهم فإنهم عبادك وإن تغفر له فإنك أنت العزيز الحكيم. يكررها ثم يرفع بقدر ما تقرأ أنت مثلا سورة طويلة، ثم يرفع يعني في الركعة الأولى، ثم يقوم فيقرأ الفاتحة ثم يرددها. ماشي جالس وتقرأ، يتدبرها في الصلاة. كيف إذن يقرأها؟ أية المعاني التي تتجدد لقلب رسول الله وترد على خاطره ويتلو هكذا بهذا التكرار. تعذبهم فإنهم عبادك، هذا مشهد الربوبية والألوهية والسلطان الله القاهر، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. انتقال في مشاهد الألوهية والربوبية ورحمانية الله وضعف البشر بين يديه، لا أدري كيف يتدبر النبي هذا الكتاب هو الذي يدرك إعجازه، كيف يصغى إليه، كيف يخالط بيناته وأنواره قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي معجزته القراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن ليس يرى ينقص حين ينتقل بين فنون القول حين تنفصل، انفصل بموضوعاتها، خلصات القرآن لا تحس بذلك، ثم انتقل إلى موضوع طريف اضطرنا إليه الإمام الباقلاني وهو بلاغة الجن. كيف بلاغة الجن؟ هل للجن بلاغة؟ قال له قلنا بنا نحن نعلم من كتابنا أن هناك مكلفون معنا عقلاء اسمهم الجن، اسمهم يفصلهم عن اسمنا، احنا انس بمعنى نؤنس اي نبصر، الانسان هو الذي يدرك بالعين، انست نارا يعني شفتها رايتها، الانس هم المبصرون، والجن من جنه عليه الليل اظلم والاجتنان والاختفاء، فاذا هم متميزون بالخفاء، لكن اعطاهم الله قدره على التشكل، لكن كيف وأحكام هذه مسائل ذكرها أهل العلم في مظانها لا نصل بها، وإنما نؤمن وفي كتابنا سورة اسمها سورة الجن وأنباء كثير عنهم، وفيهم الصالحون ودون ذلك ويعرفون التوحيد وخلافه، وإنا كنا نزيد وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، فيهم فضلاء يقولون ما ظننا أن أحد يكذب على الله، ولهم قدرات حدث القرآن عنه، وإن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، قدرة على الصعود وقدرة على الاستحضار البعيد ولو كان ثقيلا، قال عفريت من الجن شاب، عفريت هو شاب من الجن، لا شاب عفر إذا قوية عفريت ونفريت يؤكد به العرب، وقد يصفون الواحد منا بنعت الجن، أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، عرش بلقيس يحمله بثقله أو يجره من هناك مسألة شهر، قرآن يحدثنا ويحدثنا عن الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتصرفنا إليك نفر من الجن، جن تسمى جن نصيبين منسوبين إلى الجهة التي يسكنونها، جن نصيبين قاموا في السيرة، وسبب انصرافهم إلى رسول الله فيما يقول علماء السيرة أنهم حين منعوا السمع عند ابتداء البعثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم احتياطا لنزول الذكر حتى لا يختلس هؤلاء، قالوا ماذا حصل؟ فأخذوا يبحثوا ويتبادلون ما عندهم من اطلاعات، هنا قلت لكم قد يطلعه الواحد منهم على ما لا تراه أنت، فلو حصل الإخبار به لا يكون هو أخبرك عن غيب، عن غيبك أنت ترى، ما هو أخبرك عن شهادة، يبقى هل صدوق أم يكذب شيء آخر. قالوا لما أخذوا يبحثون قيل لهم فيه نبي ظهر، فجاءوا يبحثون في هذا الشيء صرفنا إليك، وإنه لما قام عبد الله يدعوه أن يصلي له كان يصلي بوادي نخلة وحدث كادوا يكونون عليه لبدا، قال عجبنا لصلاته، فكانوا يركب بعضهم بعضا ينظرون إلى صلاة رسول الله كيف معصر صلاته، هنا المراد بها صلاة النافلة، لأنه كانت فرضت عليه صلاة الليل قبل فرض الصلوات الخمس منذ بداية، والصلاة مع رسول الله كان يصلي قبل نزول الصلوات الخمس، كان يصلي صلاة الليل، ولذلك سورة التالية سورة المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه ثانية مباشرة، يعني لا يزال بيننا وبين فرض الصلاة بالاستراحات قريبا من 9 سنوات والنبي يصلي. وليس منهم نبي أي من جنسه، عندنا من الحقائق، فالنبي إنسان من البشر، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى. ولكن فيه منذرين، قال ولوا إلى قومهم منذرين، ففيهم نذر. ويسن الحافظ ابن حجر خصص أوراق للحديث عن الجن الذين التقوا برسول الله، وقال هذا لا يمكن أن ينفي عنه مصر الصعبة، هذا صحيح، لكن يبقى عند من جبت ذلك. هذا خبر المحدثين وعلماء الفقه عن ما يتعلق به هؤلاء المسمون مكلفين. وفي سورة العروس الرحمن، فبيلي ربكما ربكما صلوا عليكما، والحديث عن العذاب المزدوج، وأنهم أيضا يدخلون الجنة كما يدخلون النار. حديث الأدباء عن الجن، لأنهم سألنا تلتقباش ببلاغة الجن، لأنهم ذكروا في آية التحدي، قل إن اجتمعت الإنس والجن، فهم إذن معنيون بقضية، حسب الظاهر معنيون بقضية الإعجاز. وإن قلوا إذا قلنا إن الإعجاز بياني وبلاغي، سيكون معنيين بمسألة بلاغة الكتاب. فهل في الجن بلاغة؟ الكتاب في كتب الأدب عندنا حديث مستفيد عن ذكر الجن في الشعر، وكان العرب يعني في الجاهلية يعتقدون أن للشاعر رأي، يسمونه بالرأي، يراه ويعينه في الكلمة ويعينه بالبيت أحيانا. وفي تقول لي ولا شيء تتشكل، نعم صحيح، حديث صحيح، لما كلف النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بالصدقة، ببيت الصدقات، فجاء يوم ففتح فوجد رجلا يسرق، خذ ايش تصنعنا؟ قال دعني واعتذر، عندي ابناء عندي كذا، اتركني ولن اعود ابدا. فارسله، رق له فارسله، ثم التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعه الله عليه، فقال يا ابا هريره ماذا صنع اسيرك البارحه ذاك الذي اسرته ثم طلقته، ماذا صنع؟ قال اعتذر لي وكذا كذا فرقت. قال كذبك وسيعود، يعني سيرجع، ليس صديقا. قال لك ما رجع؟ هو رجع غدا، رجع فوجده يفعل نفس الفعل. قال ايش اصنع؟ قال له نفس مقالتي، فارسله. قال اجي، قال مش لازم انتقى كذبك وسيعود. فجاء الثالثه فعزم لن ياخذه، فقال له اتركني وساعلمك كلمات ينفعك الله بهن اذا اختمت جاعك، فقرأ آية الكرسي فإنه يقربك شيطان في ليلة. أبو هريرة الذي يبحث عن المعرفة ويلزم الرسول الرجوم ظله، هذه نسمعنا همزة يعني صيد جميل. قال له روح إيش عليك؟ وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا قال لك؟ قال كي تريد؟ قال صدقك وهو كذوب، أتدري من تحدث منذ كذا وكذا؟ إنه الشيطان، يعني شيطان جني، يعني الشياطين، من فسد من الجن كان شيطانا، من فسد من الجن تحول شيطانا. وما هو قال تعالى فيه وإنا من الصالحون ومنا دون ذلك، ومنا من المسلمون ومن القاسطون جائرون عن طريق الإسلام. مهم حديث الأدب طويل، هذه مسألة ولنخوض فيها كثيرا. المهم الشعراء ذكروا في قصائدهم قديمة حديثا عن الجن ذكرانا وإناثا، وهناك من وصف بالخصوص أو خصص قصائد لي من سمو كذلك، هذا عمرو الجني وقصته مع امرئ القيس وهي في ديوانه، تعبط سرا وقصته مع السعلاء، أنت ما يسمى بالغيلان، تقول إحنا الغولية، تقول إحنا الغولية، عندنا الغول والصداع والسكر، والغول بالضم واحد الغيلان أو الأغوال، وهي إما كائنات كانت يعني تذكر عند العرب من جنس الذي يختفي ويظهر، وكان اللي تأبت سرا خص معهم وله، وأورد الشيخ أبياتا لتأبت سرا، وذكر أيضا أبيات اللي قرمة هكذا بالضم، الرمة هي الحبل البالي، هذا الشعراء معروفين عندهم كلهم من جنس ما يتصلون بالفحول والكبار في الشعر الجاهلي، ولأن العلماء محتاجين إلى مسألة الأدب الذي كان ساعة نزول الوحي، مستوى اللغة التي به قامت الحجة ببلاغة الكتاب على المخاطبين، تبعوا لهذه المسألة. وانتم كان تأثرهم بالكتاب خصوصا بلغائهم حين رجعوا، وكان استنباطاتهم، تعلمون أن ابن عباس كان له أيام في الأسبوع يخصصها لطالب الشعر، لأنه بشوال لا تقرأ الشعر، أيام الحديث وأيام التفسير وأيام أدب العرب. ولذلك لا تستثقلوا على سيدنا الباقلاني وهو يريد هذه قطع صغيرة، وما هناك رجعت إلى الأدب لوجد. هو يقول عندنا في الآية لئن اجتمعت الإنس والجن، عندنا مذهبان في التفسير. المذهب الأول أن الجن ذكروا هنا بقصد التعميم، وليسوا مقصودون في التعجيز، فيكفي أن المخاطب هنا الإنسان، وأن الجن نوجدوا تابعين للإنسان، تبعيتهم تبعية المديرين منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نقصد التعميم؟ لو فرضنا أن الجن لهم بلاغة ولهم لغة هذا الكتاب، خصوصا الجن المستوطنون في جزيرة العرب، تعلمون أن الجن في كل منطقة يكون لهم لسان منطقة، بل هذا شيء ثبت عند كثير من أهل العلم، وقد تتعدد ألسنتهم بتعدد كما تتعدد ألسنتنا بملون ملوان التواصل، هذا الشيء موجود، فتجد الواحد أحيانا ينطق بلغة غير لغة البلد بسببها، إما اتصال وإما أنواع من الشيء يكتسبه، فهم يكتسبون وهم يعقلون وينصلحون ويفسدون ويترقون، وفيهم علماء كما فيهم ظلمة معتدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ستر ما بيننا وبينهم ذكر الله والأداب الخاص في التخلي، وكذا مسائل لا تستجمروا بعظم فإنه طعام إخوانكم، الحديث كلها تنبيه على المسألة لا ينبغي أن تعامل بهذا الإنكار بأن الإنسان دائم المعيار عنده الحس والحس فقط. كما تقول الواحد هذا الشيء لا يوجد في الأرض ولا في السماء وأنت تريد تعميم الحكم، وهذا جائز اللغة. وتعالوا وما كان الله ليعجزه قل وما أنتم بمعجزين، أي بمعجزيننا غالبيننا في الأرض ولا في السماء، معناه هم إنما يتحركون في الأرض بل هو في جزء منها، الذين يخاطبهم القرآن، وما أنتم بمعجزين في الأرض بل ولا في السماء، يسمون في الأساليب، لا بد من فهم يعني عادة اللغة في خطابها، لابد. وجعلوا مما يحتاج إليه المفسر معرفة عادة اللغة، يعني أساليبها وما اعتيد عليه أي المعهود من خطابين، وعقد له الشاطبي في الموافقات بابا أن اللغة تجري على معهود العربي في الخطاب، لابد. إذن قوله تعالى معنا لو أمكن أن يكون هناك الجن ولا هم أيضا استعينوا بهم إذا شئتم، يعني على ما معهود عندكم الاستعانة بهم في قصيد أو وما يقولون يقولوا ما تنزلت به الشياطين، يعني على ما تعتقدون من الشيطان يتنزل على الشاعر وعلى ما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزول. إذن قلت بلاغة الجن على ما قد فرض تقصرت عن دركه لا تعترض، هي كانت تعترض أنا فرض أن لهم بلاغة وصلتنا مما نقله العرب فإننا نعرضها، والعرب فعلا ما سمعوا من كلامهم أو دونوا من شعار مملة منهم هي أيضا نحاكمها للمعيار الأكبر. فماذا وجدوا فيها؟ وجدوا أنها لا تخرج عن مستوى عصرها في الشعر وفي الأدب، بل إلا أن تكون دون بلغاء العصر. هذه واحدة. بلاغة الجن على ما قد فرد، تقاصرت عن دركه لا تعترض. ولتقرأ أن آية الإسراء إذ تنص كذا اعترافهم لدى سمع يخص. قرأ آية الإسراء يقول لئن اجتمعت الإنس والجن، ولم يقدم الجن هنا لأن المسألة فيها أن المخاطب بالأصالة الإنسان هنا في باب الإعجاز، بينما في باب التحدي بما يملك الجن فيه قوة أكبر قدم الجن، وهذا من بلاغة القرآن. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا، لأن هذه الذي يملك فيها القوة الأكبر هو الجن، قوة النفاذ، لأنهم كانوا يجتمعون وكانوا يطلعون إلى فوق. فإذلك قدم هنا ما أخر هنا لاختلاف المقام، والتقديم والتأخير من أسرار النظم. إحنا غادي معكم يعني يقدموا هذا هنا يؤخرون، هذا من أسرار النظم. مرة قدم موسى على هارون بالرتبة، لأن سيدنا موسى الرسول ابتداء، وإنما الله أرسل معه هارون حين قال أرسل معي أخي هارون أشدد به أزري، هذا التماس من الله لأضيفه إليه. فكانت دائما ما تذكر موسى مع هارون تقدم موسى، إلا في موضوع واحد قدم هارون على موسى لركت دقيقة وليست فاصلة فقط كما في سورة طه. انتبهوا، كذا اعترافهم لدى سمع ينسم، ويتصرفنا إليك نفهم الجن يستمعون القرآن. فلما حضروا قالوا أنصتوا، فلما قضي، والنبي يقرأ بلغة العرب، لأن هؤلاء كانوا جن عرب، أنا جن، لأن العروبة هنا لسان وانجماء بلك. قالوا إن سمعنا قرآن عجبا، تنفهموا هذا، تأتروا به، يهدي إلى الرشد، عجب في بلاغته، ويهدي الرشد في مضامينه، في أدركوا البلاغة وأدركوا المضامين. هذا شيء يؤنسنا ونحن نقرأه لهؤلاء الأدباء. يهدي إلى الرشد، شوف الرشد. ومعلوم أن الجن فيهم سفاهة، وصفوا كبيرهم السفاهة، كان يقول سفيهنا، وهو الذي خلاف الرشد، فهذا رجل سفيه وهذا راشد، هذا يجيد التصرف ويحسنه، وهذا على خلاف ذلك. يهدي إلى الرشد فآمنا به، شوف السرعة التقبل والتلقي، صنف راقي. إذن يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. زين، وإنه تعالى جد ربنا، أي عظمته، جد العظمة، تعالى جد ربنا، عظمته تعالى، ما اتخذ صاحبة، من التفتوا إلى العرب الموجودين في ديارهم كيف يعبدون هذه الأوتان. إذن كذا اعترافهم لدى سمع يخص، لأنهم حقا مخاطبون، معجزهم معجزنا يقينا. قد ذكروا فيما جزاء مختلف، انظره في أي العروس تغترف، معنى كما ذكروا في سياق التكليف. ذكروا في سياق الجزاء، اقرأوا في آية العروس، يعني سورة الرحمن، عروس القرآن، تغترف، يعني تأخذ من العلم نصيبا. اقرأوا في خطاب لهما في مسائل التوجيه وفي الوعيد وفي الجنة. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي ربكما تكذبان. قال ولمن، ومن صيغ العموم في العقلاء تحديدا، اقرأ اللغة، فدخل عقلاء الجن في من؟ ولمن خاف مقام ربي يكون جني ولا إنسي. قد ذكروا فيما جزاء مختلف، انظروا في أي العروس تغترف نقطة. هذا انتهت المسألة المتعلقة وهي من وجوه الإعجاز. كيف من وجوه إليه؟ من وجوه النظم. قال لأنه لو أدخلنا هؤلاء أيضا فإننا فعلا سنستحضر بلاغتهم التي انتهت إلينا وننظر لنرى الفارق، لأن سيجيبنا إن شاء الله مقارنة للشيخ في أصول معينة الغرض منها تصور الفارق الشاسع بين نظم القرآن وبين الواني أو الأجناس الأدبية الأخرى، ماشي من أجل ذوق الإعجاز، لإدراك الفرق. وقالنا حتى يتناول باليد ويعرف عن كتب، هكذا يقول، تتأخذ الفرق تلمسه لمس جيد، ماشي هذه الموازنة التي يراد بها التي تعترف ابتداء بتقارب موازنة الدل على أن شيء متقارب بينه، ماشي دائما كل مقارنة تدل على اقتران. كأننا تفررنا اليوم الاقتران في وجه الذين ينفون أصلا أن للقرآن خصوصية بلاغية، بل إعجاز نظم يكون له خصوصية ولا يكون له إعجاز. ثم وجه آخر، سمو ما جاء به من منتخب بدائع لغاية لا تكتسب. سمو بدائع القرآن يعني البدائع كان في البديع، في علم البديع وفي هذه الأجناس التي ذكرت الأدبية، أنواع البديع التي نيفت على المئة نوع. تعلمون البديع أنا ليس البديع الذي هو فقط محسنات، بل البديع الذي هو البلاغة كلها، هذا الإطلاق القديم. أما البديع صار يطلق على فن التحسين مؤخرا، لا مع الإمام القزويني في التلخيص وما بعده، التلخيص السكاكي وما بعده، فصار البديع يطلق على أحد الفنون الثلاثة، معاني والبيان والبديع. أما البديع في الأصل في الأول فكان يطلق على علم البلاغة كلها، وهو المراد عندهم هنا حتى في الفصول المعقودة وجوه من البديع عن البلاغة كلها. سمو ما جاء به من منتخب بدائع لغاية لا تكتسب، الغاية لا تكتسب، هذا الذي انتهى إليه، ماشي لا يدرك مستوى مستويات، نعم يدرك، فأسلوب التشبيه وأسلوب الاستعارة تجده في الشعر، ولكن القرآن سمى إلى مستوى لا يلحق فيه، لا يكتسب، وهذا معنى الإعجاز فيه. مبتكرات من معان لبست ألفاظها بضده قد أنست. مبتكرات الكتاب، عندنا معاني الجديدة التي تناولها القرآن وذكرها من وجوهها جزء، موضوعات معروفة التي كان يكتب فيها الشعر ويقال فيها النطر، لكن القرآن جاء بموضوعات جديدة، استدلاله للتوحيد، الحديث عن غيب خاص، عن عالم النفس، عن حقائق الوجود، موضوعات هذه لم تكن. هذا المبتكر تناوله بأسلوب أيضا هو الآخر لا يعرف ولا يعد. تتعلموا دائما حين يكون موضوع جديدا يكبو فيه جواد البلاغة، لأنه ما فيه رصيد متقدم، فهو يتناول المبتكر بأسلوب فارق. مبتكرات من معان لبست ألفاظها، دي واحد لغة تجدها عند كبار البلاغية، يقول هذا اللفظ لبس معناه ولبسه معناه، والذي نشرح لكم إن شاء الله بواحد البيتين إن شاء الله بيانيين. رق زجاجها وراق المحتوى إذ الوعاء وما عوى قد استوى. اللفظ المعاني الذي فيه كأن أحدهما يدل على الآخر. اللفظ، شوف البارح ذكرني أحد، قالت امرأة العزيز من حين تضحى كل شيء وبرأت دهرت براءته، شوف انتهى كل شيء وما في بقي أي محاولة للإخفاء، قالت الآن حصل الحق، هذه كلمة لا تجد لا عجيلا ولا بجيلا ولا ما يشد مزدها ولو أدرت القاموس كله لمفردات اللغة حصل وكلمة فمن زحزح عن النار هي وحدة تحس بتقول زحزح كان شيء تقيل يدفع بجر متقارب زح حتى الجدر الثنائي الذي يدين بالتكرر كأنه جر قصير معناه أننا بيننا وبين النار أسباب تشدنا إليها والزحزحة هي باب النجاة الوحيد ماشي فمن أبعد يجوال زحزحة أبعد تفسير الميسر نعم المكور نعم صحيح لكن بين يفوت عليك هذا رق زجاجها هذه المعاني وراق المحتوى معاني إذ الوعى وما وعى قد استوى زيد واحد بيت آخر يعود يأكد لكم هذا المعنى تحير النظر فيه حين شف لو يشف شيء إذا رق حتى أخذ يحكي ما تحته سجف شف ستارة شفت رقت بس يبرز ما وراءها ألفاظ كأنها زجاج يظهر المعاني تحير النظر فيه حين شف فقال هو هي يعني اللفظ المعنى والمعنى اللفظ فقال هو هي وسبح ورف سبح منزل الكتاب ورف ارتاح لهذه التنزلات في المعاني رق زجاجها وراق المحتوى إذ الوعى وما وعى قد استوى تحير النظر فيه حين شف فقاله هي وسبح ورف وثمنا هتم المعاني عشر باقي لا زلش ننزل مع الباقي الآن لشان تقرب لكم المعاني التي تنظروها من خلالها وثمنا بما له إذ يدرج مع غيره في رونق ينبلج هذا الذي حدثنا فقال من خصائص القرآن أن الواحد حين يقتبس آية ويدخلها في كلامه الأدبي مهما ارتقى مستوى أو في شعره تبدو كالجوهرة وسط ما دونها متميزة وهذه من تلاشي لمصطفى صدق الرفيعي بتمثيل هو يحسه من داخله بحسب مستواه التقى إليه قال والله إني لا أقرأ الكتاب وفيه آية فيبدو لي أنني التقيت بنخلة قريب من كلامه بنخلة غاية في الاختراع والإتمام والغدق يعني الماء لتحت والتمر الفوق بعد مسير طويل في صحراء وفي فيافي رمضاء في صحراء ثم أجد هذه الآية فأحسه كان التقيت بشي نخلة في غاية الخضرة وغاية الإتمار ولا تسأل عن حاجة الذي يسير في الصحاري لظلها وتمرها الجني وكيف يحصل له من ألوان المسرة والابتهاج وهذا يعني قلت وثمنا أي ذكر ثامن المعاني المندرجة في بدائع النظم وثمنا بما له أي مال القرآن إذ يدرج مع غيره من رونق ينبلج كملوا كدرة في خرزات العقد درة ومع خرزات بسيطة يعني كما تقول جمل وداع وداعات هو عمل الخرز لا يصل إلى حد اللؤلؤة ولا الدرة ولكن هو معها الدرة إذن واسطة العقد واضحة بأنه يمكن تضحي بكل شيء إلا به واسطة العقد هذه كدرة في خرزات العقد أو لؤلؤ في مقبض الفرند فرند هو السيف الذي لا نظير له ومقبضه حين يكون فيه لؤلؤ لافت كالآية حين تكون في معرج كلام غير كلام الله. ثم انتقل الشيخ إلى مسألة تاسع وهو مطالع التهجي في الصور 29. وفيها قلت: مطالع التهجي في صدر الصور تسع أوجه لدى من اعتبر، فقد وفت بعدة للحرف ومثلت سائرها بالنصف وألمحت لمتحد ملهب وعرضت بحطة المكذب دونكها لتجتهد فيما ترى مصدق ما أعلنه رب الورى، وترك النصف لما تورك لمن بدا بصفة المستدرك. مسك ختام أوجه للمعجز أنه سهل ذو امتناع فاحرزي، وصلي يا ربي على من اصطفي مستودعا سر الكلام الأشرفي، وآله وصحبه وعمنا بسبغ العفو وصحح أمنا، وافتح لنا ببركات الفهم ما ينجلي به غيوم الوهم، بمجاجين وصول الله ينقصع أنت الرجاء والمرتجى والمفزع. مطالع الصور 29 اللي فيها ألف لام ميم ونظائره، ألف لام راء ونظائره، نون صاد ثنائيات طه ياسين ثلاثيات رباعيات ألف لام ميم صاد، خماسيات هما اثنتان كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف تجد ليش. هذه المطالع أيضا تعد بنظمها الخاص من معاني أي مما يندرج تحت معنى النظم المعجز. وهذه المطالع هي 11 مطالع متميزة في صور الكتاب، وإليها صار بيت ابن أبي الأصبع في قوله أثنى على نفسه سبحانه بثبوت الحمد، والسلب لما استفتح الصور، والأمر شرط النداء، والتعليل والقسم الدعاء حروف التهجي استفهم الخبر. 10 مطالع كلها معجودة في المسبحات 7، الحامدات 7، من سور الحمد مع سورة تبارك 2، والأمر 6، والتعليل 1 لإلاف قريش، والدعاء على 3 ويل ويل وتبت يدا هبلا، والقسم 15 مطلعا صورة شهلت بالقسم، والخبر 23، وحروف التهجي 29، والشرط 7 إذا زلزلت الأرض، إذا جاء نصر الله، إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت. مطالع متفردة بنظمها تندرج تحت مفهوم النظم. لا تظن الباقلان هنا يوضح هذه المعاني العشرة التي تندرج تحت النظم ليقول لك لابد من أن تنتبه إلى أن كلمة نظم كسمها شنهي؟ ضم على نسق لمعاني أدق وأرشق، ضم على نسق أن تجمع على نظام معين لمقاصد لإفادة معاني غاية في الدقة وغاية في الكمال. هذه المطالع أفردها ابن أبي الأصبع بكتاب سماه السوانح في أسرار الفواتح، وكتابه مطبوع لله الحمد مجلد، وفيه يذكر الذي تيسر له من الأسرار التي وراء هذه الفواتح بنظمها. وهو نظمها ما مفيده تحدي كم سبق لنا بالحرف، والذي سميت لكم هنا ونبهتكم عليه وذكره الشيخ ليقتصر عليه. قلت قد وفت بعدة للحرف، كيف؟ مواضع كم؟ 29، وهي عدد الحروف التي هي حروف هذه اللغة. كيف حصل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا زال لم تدون اللغة ولا ضبطت عدة الأحرف ولا جاء نحو ولا هناك، كيف هذه الصدفة؟ كيف الاتفاق؟ حتى كانت الصورة 29، وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء، وذاك الألف المختلف فيه قرن 28 لأنه يكون أحيانا صورة للهمزة، الهمزة لم تكن لها صورة فكانت لها، فيقال الألف المتحركة والألف المادية أي الضعيفة، فتكون مرة فلما كانت لها صورة ثانية بالتجلي عدت عند البعض واحد. ولذلك حين جمعنا هذه الأحرف ونظرنا في أجناس في طبيعتها وجدنا أن فيها نصف 29 مواضيع 29 ولكنها هي 14 في ذاتها متكررة. ويجمعها قوله نص حكيم له سر قاطع، هكذا جمع نص حكيم له سر قاطع، هذه الحروف التي بتجد حتى الذي جمعه شوفنا فيها دلالة نص حكيم له سر قاطع، نون نص نون والقلم صاد صاد نص حا حاميم في الحوامي كله حكيم كاف كاف يا عين صاد حكيم الياء مجدفي يا عين صاد ويا سينة وهكذا دعوه تجدها كلها في القرآن المطرد 14 حرفا. ماذا يمثل من 28 اللي كنا الألف تحمل الهمزة أحيانا هي نصفها، هذا التنصيف كيف حصل؟ ويقول لك ربما حصل لو كنت اتفاق أنه كان نبحث عن المعجز يكون هذا الشيء لا يتفق هكذا، لابد وراءه حكمة حكيم عليم هو منزل هذا الكتاب. فحين بحثوا من بعد ماذا وجدوا؟ بعد ظهور وجدوا أن هذه الحروف التي جاء فيها النصف هي أيضا تأخذ من كل أجناس الصفات نصفة، هذا الشيء تكتشف ما بعد عندنا ما يسمى بصفات الحروف، ده مخارج الحروف وصفاتها، صفاتها التي لها ضد 10 5 ضد 5 وهذه فيها دائما نأخذ منها نصف. مثلا نقول صفاتها جهر ورخب مستفي مصمطات والضد يقول نجد نصف المهموسة نصف المجهورة نصف المدلقة نصف البينية وبين رخب الشديد لين عمر الخمسة دي. كلها تحتوي على النصف حتى في أجناس اللغة. بعض أهل العلم قال ماذا وراء هذا الاقتصار على النصف؟ قال وراءه أسرار، من بينها ترك النصف للمتحجي لأن هي إذن جاءت للتحجي، جئت أنا تركت لك نصف الحروف ونصف الصفات واستعملت النصف تحرك أنا ما أخذت كل شيء حتى لا تقول أخذت كل شيء مني بماذا أصنع تركت لك النصف. وهذا الذي قلت من أول دلائلها فقد وفت بعدة للحرف ومثلت سائرها بالنصف وألمحت لما تحدي ملهبي وعرضت بحطة المكذبي. هذا الذي يكتب تعال هنا إلى كرسي التهجية استمع ألف قل ألف معناه أنك جاهل بكل شيء وأن حقك في باب العداية القرآنية أن تبدأ بتهجية. وألمحت لما تحدي ملهبي الإلهاب بالوخز وعرضت بحطة المكذبي دونك تقول له دونك خذها لتجتهد كما ترى مصداق ما أعلنه رب الورى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وترك النصف عندنا نقول احنا وترك النصف لما تورك علما بدا بصفة المستدرك. هذا الذي يريد أن يستدرك ويتحدى ترك له النصف لا نضيق عليك. لا يزال في اللغة ساعة إنه كان غادي يجينا إن شاء الله أن الكلام في المكرر يجعل بلاغة الكلام تسقط في المعتاد. مثلا يقول لك سيدي خذ قلم واكتب لي قصة واحدة 6 مرات بإشكال مختلف مهما يكون رصيدك الأدبي فتحس في بعض التكرارات بأنك انتهى الكلام أو قصر الكلام أو ضاق النطاق. من حين تنزل هذا من أسباب تكرار القصص في القرآن، قصة موسى 9 مرات بمشاهد مختلفة، قصة آدم 6 مرات، ألوان من القصص كررت حتى لا يقول قائل أنت سبقنا بهذا اللون من ألوان القصص فما استطعنا أن قال أنا سأكرر عليكم إلى أن تتحركوا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولكل تكرارة ذوق أنا أعطيكم مثال بسيط. قصة آدم في سورة البقرة، وإذ قال ربك لملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، تكررت في سور 6 و7. هذه القصة الأولى لا تخلو من شيئين، ما فيها جوج حاجات. هذه بسورة البقرة، كان في القصص الأخرى شنو ما ينتفي أو يتنافى مع سياق التكريم، ما فيهاش دي قصة العري، ما فيهاش بدت لهما سوءاتهما أبدا اللي كان في الأعراف، لا توجد في قصة آدم في البقرة، لأن السياق سياق التكريم، اللي جعلوا في الأرض خليفة، ما تذكر هنا مشهد التعري. ولم يذكر أيضا، لم يفتح المجال لحديث الشيطان وهو يحتقر آدم أبدا، ديك أنا خير منه، أسجد لمن خلقت طينا، أرأيتك هذا الذي كرمت عليه في الإسراء، ما كاينش. قال الله إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، طوام مشهد تنقص وسحب مشهد التعري. شوف انتبه كلامنا، كيف يمكن يسوي رسول الله بالترتيب هذا؟ هذا الوحي، هذا وحي الله، كلمة الله. وما جاء في قصة مشاهده إعادة خليفة إلا هنا، إني جاء في أرض خليفة هنا فقط، من 6 مشاهد أو 7 أو من 8 مشاهد أو 9 مشاهد. إذن مسك ختام أوجه للمعجزي أنه سهل ذو امتناع، تسميه الغاويين سهل الممتنع، حتى أيضا من الأشياء التي تشم ولا تفرق، غاية في اليسر ولا قد يسرنا. فإذا جئت تريد أن تتناوله تأبى عليك، جئت أن تدور فيه أغرقك، أعدت النظر غدق عليك، سهل الممتنع. وهذا أيضا له أصل حتى في التعامل مع نصوص الأدب نترا وشعرا. هناك بعض الشعراء يوصفون بأنهم كانوا يوفقون إلى بعض مثل هذه الأساليب التي يقال فيها سهل ممتنع، لكن في لحظات دقيقة وعلى امتداد قصير، البحتوري تحديدا في موضوعات معينة، البحتوري أبو تمام شاعر الصنعة، هذا شيخ البحتوري، والآن أدباء تعرفون أنه معجم لأدباء، كتبوا العاجم اللي كان يبغى اللغة يقرأها، ياقوت الحموي اللي كتب معجم البلدان هو الذي كتب معجم الأدباء، وكاين معجم الأدباء أيضا للصفات الآن تجد أن هذا عالم صنعة وهذا عالم طبع، يعني شاعر طبع، ولهم تباري في مثل هذه الأبواب، يجيء بعجب في اللغة، لكنهم حين يحاسبون بالمقاييس الراقية يعثر النقاد على كثير من الخلل في نسج التوب البديعي أو البلاغي، فيقال في ديباج ومسيح ونطع وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وختم الشيخ هذا الفصل بكلام يتعلق بمسائل، قل سيدي قال لك ختمة الفصل، قرأ سيدي. لا زيد أخيرا سيد، نعم صحيح. أول شيء يعني ختم به هو الحديث عن وجهه، يقال إنه من الوجوه التي يعرف منها الإعجاز، وهو تعليل القرآن للأحكام، يعني عناية القرآن بالتعليل لأحكام الله وأفعال الله. ولكن نقتصر على الأحكام، لأن الأحكام دائما تكون في المسائل الشرعية وعليه بوب، وإن كان لو وسعناها لقلنا الأحكام قدرية وشرعية فيدخل فيها الكل، ولكن عندهم في الاصطلاح أطلقوا الأحكام على الشرعية والأفعال على القدرية. الأصل في مسألة عقديا أن أفعال الله لا تعلل بالأغراض، لأن الذي يفعله لغرض متكمل به ومستفيد منه، والمتكمل بالشيء ناقص قبله. هذا لا يتصور في حق الله. في دن تعليل مسألة عقدية، ولذلك احتاط الشيخنا لأنه تعرف أن مسألة التعليل عند الأشاعرة غير مقبولة، لأنها على الأقل توهم أن الله يفعله لأغراض. إذن إذا كن الله لا يفعله لغرض ولا يقدر لغرض، فهل ننفي الحكم؟ قال لا، يمين الله حكم شيء آخر، لأنها وضعت لنفع المكلف والمصرف في باب القدر وفي باب الشريع. ويدل على ذلك آيات كثيرة: يريد الله ليبين لكم ويهديكم في مقاصد، يريد الله بكم اليسر في الشريع، وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، والحق موافقة الحكمة، والله حكيم. آية إن الله يحكم ما يريد، يقال حكم الشيء وأحكمه إذا أتقنه باعتبار المقاصد والغاية. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، أي ليظهر ذلك، لتقوم الحجة عليكم، مش لنعلم نحن علما يعود علينا، وإنما ليظهر ذلك الذي على أساسه يكون الجزاء. فلذلك اكتبوا إن شاء الله المسألة عقدية مهمة، يملى على الطالب فيها نظم قصير ليتذكرها، ولا تعلل فعله جل ولا أحكمه بمهم تكمل. كل ما يهم التكمل فلا يمكن أن تعلل فعل الله، لأن الله يتكمل بهذه تعالى ربنا ذلك. فنحن نقول أفعال الله القدرية وأحكامه التشريعية هي فرع عن كماله، وليست أصلا لتكميله تعالى ربنا ذلك. الله لا يتكمل، لو لم يخلق أحدا في الوجود لبقي على كماله كما هو، وعلى ما عليه كان قبل خلق المكان والزمان جل في علاه. ولا تعلل فعله جل ولا أحكمه باش بموهم تكمل، بما يوهم يخيلك أن الله يتكمل بشيء. نعم، اسمع، نعم بعائد على من كلف بها ومن بقدر قد صرف. نعم تعلل بما يعود على المكلف، كنت يريد الله بكم اليسر، اليسر راجعون إليك، أنت المستفيد من الرخص، ما هو بمقتضى رحمته يسر لك. إذن سأل فيها ما يسمى بالتوافق مع الكمال الإلهي، ده مقتضى الاسم، مقتضى الوصف، أثر الكمال العلي. مقاصد الشرع الحكيم مدرك سمع اعتبارا وبنص يدرك. مقاصد الشرع الحكيم مدرك من مدارك العلم، والمقاصد الشريعة من هنا أخذت؟ من هنا أخذت قاعدة نفي الضرر؟ من في قاعدة أنه متى وجد العسر فتم ترخيص الله؟ من أين أخذت قاعدة دفع المفاسد مقدم على جلب المراشد والمصالح؟ هذه قواعد، الضرر يزال، قواعد شرعية أخذت من استقراء مقاصد الشريعة. مقاصد الشرع الحكيم مدرك سمع اعتبارا، سمع اعتبارا وبنص يدرك. قرأ النصوص: يريد رب اليسرى يهدي للتي، يبين الرشد ودفعا بالتي. هذه النصوص التي ترشدك إلى أن لهذه الأحكام غايات. الله يقول يدفع بالتي فإذا الذي، ألا يبين لك الغايات والمقاصد ولكن رجع إليك. يريد رب اليسر يهدي للتي، يبين الرشد ودفعا بالتي، لغاية التمكين للوداد، تعالى ربنا عن الفساد. فساد خلاف الحكمة. ولماذا يريد أن يمكن للوداد؟ يدفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. ودي يقول النبي لنبيه صلى الله عليه وسلم نموذج للامتثال والاقتداء: يدفع بالتي، لا تقابل سيئة بسيئة، يصفح وعفو، أمش الأذى عن الطريق، وكم هي راقية في بلاغة رسول الله كلمة الإماطة، أمش بخية الرفق. نحن نقول في الشعر العربي الإماطة تكون اللتام عن وجه الحسنة، أمت تفي اللتام. لا يقول سيدي أمل أن أشيل الكرسي، أمت المقعد، أمت اللتان، أمت أنا تريد أن تغير، غير بالرفق، بهذا الرق من أجل العتق، تبي تعتق هذاك. انظر حين تكون يعني أذية في الطريق وتريد إزالتها بطريق لا ليس عنوانه الإماطة، ربما زدت الأذى تمكنا، لكن ما تعرف حجم الأضرار ولا الاحتساب للعارض من وراء ذلك التغيير. لابد من أن تدرس القضية من كل جوانبها. أعيد عليكم، ولا تعلل فعله جل ولا أحكمه بمهمين تكملا، نعم بعائد على من كلف بها ومن بقدر قد صرف، حتى التصريف فيه أغراض ترجع إليك. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات لتصبروا، وبشر الصبر لتكتملوا. لأن هذه الألوان من بناء الإنسان حتى في الابتلاء. لذلك يقول أنا فلان قتلته النعمة، قتله البدر، أسقط ملكاته دباج العيش، رغده تعالي. انظر لسيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم كيف ذوقه الله، لكن دواقا يرقيه اليتم حتى يعرف أصل الكسب باليد. بس أصل خرج تاجر ورعى غنم قومه صلى الله عليه وعلى آله، إيه ذوق من كل شيء. قال لهم لم يجد يتيما إحساس، يعرف فآوى، فأعرف ذلك لليتامى. الله أراد أن يكمله بشيئين، بمدرسة التجارب وهي ضرورة، وبالمواهب وهي تنزلية، ليكون نورا إلى نور، فلا يغني هذا عن هذا أبدا. ورسولنا حين ينصبه القرآن لقد كان في رسوله إسوة، ولكن أنا أكره أن تضع بدلها قدوة، أسوة، لأن الآسي مداوي، وفي اللغة آسية وآسى معنى داوى علاج، أو آساه عزاه وصبره. الأسوة تكون في مقام التعزية، وإذلك لقد كان في رسول الله أسوة جاءت وهو صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق، وآية في سورة الأحزاب سورة الخندق، والزمن برد وجوع، والصحابة يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم متحمله، ويقول لهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ماشي فقط يعني في سواك تبع معي، ويقول أدرها الأسوة صحيح، ولكن أتغير هذه بدل هذا الجهاز الأهلي تفسد النص، يحاجك بين يدي الله بدليل ما بعده، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هل هذه المواهب هذه المقتضيات تحتاج إليها السنة الخفيفة؟ يرجو الله واليوم الآخر ويحب، وعوض عنه بقوله وذكر الله كثيرا، لماذا؟ لإخفاء المحب من جهة، ولأن عنوان المحبة اللهج بالذكر الكثير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بينا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وجعل اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صن أمتنا من كل ضير، اللهم افتح عليها أبواب كل خير، اللهم اعصمها من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا شر أعدائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.